ان الآية نزلت بسبب اقوام من جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين وقالوا يا رسول الله انا قد اصبنا ذنوبا فاستغفر لنا. فسكت واعرض عنهم. فنزل التوجيه الالهي واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا. هؤلاء الذين يؤمنون بالله وقعوا في بعض الذنوب فجاءوك لتستغفر لهم او جاءوك يشكون ذنوبهم ويخافون من خطئهم. واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم، اي بشرهم بسلام الله عليهم. فقل سلام عليكم، السلام والسلامة بمعنى واحد، اي سلمكم الله وابشركم بالسلامة في دينكم وفي ابدانكم. فقل سلام عليكم، ابشروا بالسلامة، او ابلغكم سلام الله، ابلغكم سلام الله، اي التسليم والسلامة في الدنيا. وبشرهم بانه كتب على نفسه الرحمة، فان اذنب واستغفر فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا، هؤلاء الذين اعرض عنهم وقالوا اصبنا ذنوبا، فقل سلام عليكم، السلامة في الدنيا او السلام من الله. كتب ربكم على نفسه الرحمة، اوجبها على نفسه فضلا ومنا واحسانا، لان الله لا يجب عليه شيء. او كتب على نفسه الرحمة، اي كتبها في اللوح المحفوظ حيث كتب في رزق الخلق رحمتي غلبت غضب. كتب ربكم على نفسه الرحمة وعد، وهو الصادق بوعده، تفضلا واحسانا، انه من عمل منكم سوءا، انه من عمل منكم سوءا بجهالة فانه غفور رحيم. قرأت انه وقرأت انه. انه من عمل منكم سوءا بدل من الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة انه، اي كتب انه من عمل منكم سوءا، رحمة الله هي ان من عمل سوءا بجهالة، اي وهو جاهل بالتحريم او ارتكب عن غير عمد. وقال بعض العلماء من آثر العاجل على الآجل فذلك هو الجاهل الذي لا يتوقع عاقبة الذنب، او لا يفكر فيه قبل ان يرتكب، او الذي ارتكبه عن غير قصد، او الذي ارتكبه غير عالم بالتحريم، او وقع فيه لضعف نفسه لم يتعمد. من عمل منكم سوءا بجهاد ثم تاب من بعده واصلح، اصلح العمل وعزم على عدم العود، وندم على فعله، انه من عمل منكم سوءا بجهاد ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم، اي فان الله تبارك وتعالى غفور رحيم. اذن فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل، كما فصلنا وبينا، والتفصيل التبيين التوضيح، والتفصيل الاتيان بالآية تلو الآية، بدلا من ان يأتي بالآيات دفعة واحدة فصلها، فتأتي الآية ثم تأتي الآية ثم تأتي الآية، وهكذا الآيات الدالة على رحمة الله والدالات على وجود الله وعلى قدرة الله وعلى فضل الله. وكذلك نفصل الآيات كما فصلنا لك من قبل، كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين أي تتبين سبيل المجرمين، أي كي تتبين يا محمد طريق المجرمين والكلام له وللأمة، أي كي تستبينوا أيها المؤمنون طريق المجرمين وأسلوبهم ومجادلتهم وتصرفهم وسلوكهم، فيتبين المؤمن من الكافر والمجرم من الصالح،